بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نأخذ مسائل على مسألة السب. السؤال الأول: ما تقول في رجل ركع وسجد قبل أن يسجد إمامه؟ سجد. نعم، قصدي سجد ورفع، سجد ورفع من السجود قبل أن يسجد إمامه. كان عالما بطلت، كان عالما ذاكرا، عالما ذاكرا بطلت صلاته. طيب، وإن كان جاهلا فصلاته صحيحة. نعم، كان جاهلا أو ناسيا، كان جاهلا فصلاته صحيحة. طيب، ما الفرق بين الجاهل والناسي؟ جاهل. نعم، الجاهل يكون الأصل غير عالم بالحكم، أنه ما يعلم. أما الناسي فكان عالم بالحكم لكن الناسي في ذلك الموضوع. نعم. طيب، ما تقول في رجل ركع ورفع قبل إمامه؟ إذا كان ركع ورفع قبل إمامه. نعم. إذا كان يعني متعمدا ذاكرا تبطل صلاة. إن كان عالما ذاكرا بطل الصلاة. نعم. أما إذا كان ناسيا أو جاهلا. ناسيا أو جاهلا. ضد عالم ذاكر. ناسيا أو جاهلا. فإن كان يعني يمكنه أنه يلحق الإمام فيرجع، وإن كان يمكنه. ما أمكن. لحقه الإمام. يستمر في صلاته. ولا على الشيء. يعني. معلش. بطلت ركعة. تبطل الركعة. وأنت مصر على أنه لا يلزم شيء. ها؟ طيب، ما تقولون فيه قولان؟ القول الثاني يعني أن ركعته تبطل. طيب، ما الفرق يا بندر ما دمت فرقت بين هذه المسألة ومسألة الأخ عبد الله سند؟ إيه؟ وين مسألة خليل؟ خليل يقول إنه إن كان جاهلا الناس يعني صح صلاته. المسألة الأولى. لا، المسألة الأولى قلت إنه سجد ورفع قبل سجود إمامه. المسألة الثانية. أيوة، المسألة الثانية ركع ورفع قبل إمامه. سبق الركوع. نعم. إذا سبق الركوع ناسيا أو جاهلا بطلت ركعته. طيب. إن كان عالما ذاكرا. بطل الصلاة، ما في شيء. طيب، لكن المثل الذي ذكر خليل سبق الركوع. إيه، في وش الفرق؟ غير الركوع. إذا كان غير الركوع بركن غير الركوع. إيه. نعم، فإنه لا تبطل ركعة، لا تبطل صلاة إلا إن كان عالما ذلك. إيه نعم، ولا ركعته. ولا ركعته. يعني إذا نفرق بين الركوع وبين غير الركوع. موافقون على هذا؟ ها؟ ها؟ إذا كان عالما ذاكرا بطل الصلاة، ما في أشكال. لكن إذا كان جاهلا أو ناسيا حتى لحقه الإمام. أيضا لا، معلش، إذا كان جاهل ناسي ولا ذكر ما على الشيء، لا في الركوع ولا في السجود. لأنه جاهل ناسي. إيه. إيه نعم، استمر جهل ونسيان. إيه نعم. يعني كان وصل إلى إيه أدركه الإمام، لأن قلت لا ما على الشيء. ها؟ ليس على الشيء. توافق الأخ عبد الله؟ إيه لا، هو الحين وافقك وبعدك، فهو مقلد وأنت إمامه. طيب، نعم يا سليم. ذكر الناس وذكر يرجع. ما رجع يا أخي، وصل الإمام إلى مكان ما هم ما يمكن يرجع الآن. على الصحيح، إذا جاء على الصحيح وقف. صحيح كلام سليم على القول الصحيح أن نسخ الصلاة حتى لو سبقه بركن أو ركنين ولحقه الإمام، فالصحيح أن صلاته صحيحة. لكن الكلام على ما في المتن، على كلام المتن. نعم. الكلام في الركعة يعني